أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه باكورة الدروس في شرح القواعد الفقهية على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه. واخترنا أن يكون الكتاب المتناول بالشرح هو كتاب أو نظم كتاب الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب، كتاب الأشباه والنظائر، كما سنبين في آخر الدرس إن شاء الله، نظمه بعض متأخري الشافعية وهو العلامة أبو بكر الأهدل رحمه الله تعالى في منظومة سماها الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية. العلامة أبو بكر الأهدل نظم كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحمه الله تعالى في منظومة أسماها الفرائد بالدال، الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية. اختصر بعض المعاصرين نظم العلامة الأهدل، وهو فضيلة الشيخ حايف النبهان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن سندرس بإذن الله تبارك وتعالى هذا النظم المختصر. والشيخ حايف النبهان، حايف النبهان، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى سندرس هذا النظم المختصر ونتعرف على منهج المختصر في آخر الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى لما نقرأ مقدمة المصنف. وقبل أن نشرع في الشرح، كان ينبغي علينا كما هو معلوم يعني من طريقتنا في الشرح أن نتعرض لترجمة ولو مختصرة لإمامنا الإمام الشافعي رضي الله عنه. لكن طبعا حسبونا أن ذكرنا ترجمته أكثر من مرة قبل ذلك. أضف إلى ذلك أن الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يحتاج إلى ترجمة للتعريف به، هو أشهر من أن يعرف به رحمه الله رحمة واسعة. لذلك سنجعل هذه المقدمة المختصرة منحصرة في الآتي: أولا، سنذكر بعض المبادئ المتعلقة بهذا الفن، قواعد فقهية، مبادئ المتعلقة بهذا الفن، فن القواعد الفقهية أو علم القواعد الفقهية، هذا أولا. الأمر الثاني، سنتكلم بصورة أخص، فسنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في المبحث الثاني عن خصائص القواعد الفقهية عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، أو حجية، أقصد حجية القواعد الفقهية عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، حجية القواعد الفقهية عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. والمبحث الثالث في المصنفات، مصنفات القواعد الفقهية في المذهب الشافعي، المصنفات أو المدونات في القواعد الفقهية في المذهب الشافعي. ثم بعد ذلك سنذكر ترجمة مختصرة للجلال السيوطي رحمه الله، وكذلك ترجمة مختصرة لناظم كتاب الإمام السيوطي وهو العلامة أبو بكر ابن أبي القاسم الأهدل. ثم بعد ذلك نشرع في مقدمة النظم بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه بالنسبة للمقدمة التي سنذكرها في درسنا هذا بإذن الله تبارك وتعالى. فالمبحث الأول نتكلم عنه إن شاء الله هو بعض المبادئ المتعلقة بهذا العلم، علم القواعد الفقهية. معلوم طبعا أنه ينبغي لكل شارع في أي فن من الفنون أن يعرف مبادئه العشرة. وفائدة التعرف على هذه المبادئ هو تصور هذا العلم، حتى تتصور هذا العلم الذي أنت بصدد دراسته. والمبادئ العشرة هي الحد والموضوع والفائدة والمسائل والاسم والاستمداد وحكم الشارع فيه ونسبته إلى سائر العلوم وفضله والواضح. هذه المبادئ العشرة أحيانا نأتي على كل هذه المبادئ، وأحيانا نقتصر على بعض هذه المبادئ. وفي هذا يقول ابن الصبان رحمه الله تعالى: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع ونسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. فهذه المبادئ التي يتعرض لها العلماء في دراسة أو في مقدمة دراسة أي فن من الفنون، حتى يكون الطالب على بصيرة من هذا الفن الذي سيدرسه. ما هو هذا الفن؟ فضله؟ الفائدة من دراسته؟ من هو واضع هذا الفن؟ ما حكم الشرع في دراسة هذا الفن أو هذا العلم؟ كذلك في تعريفه، علم هذا علم القواعد الفقهية، ما هو علم القواعد الفقهية؟ مسائل هذا الفن، كل هذا يساعد الطالب على تصور هذا العلم الذي سيدرسه مستقبلا. طيب، أول مبدأ وهو الحد، حد هذا الفن. الحد طبعا، الحد عند المناطق أخص من التعريف، الحد عند المناطق أخص من التعريف، لكن المقصود هو المقصود هنا هو التعريف مطلقا. ما هو تعريف القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية عبارة عن كم كلمتين؟ قاعدة، ها، ونسبت هذه القاعدة إلى الفقه. فالقاعدة في اللغة هي الأساس، القاعدة في اللغة هي الأساس، فقاعدة كل شيء أساسه، قاعدة كل شيء أساسه. ومن ذلك قواعد البيت يعني أساسه، ومنه قوله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومن ذلك أيضا قواعد الهودج الذي يكون على البعير، قواعد الهودج هي الخشبات الأربع المعترضة التي هو يقوم عليها هذا الهودج. وقواعد السحاب، المقصود بقواعد السحاب أصوله المعترضة أو المعترضة في أفاق السماء. وتطلق أيضا القاعدة على الأمور المعنوية، فكما أن القاعدة تطلق على الأمور الحسية الملموسة، قواعد البيت يعني أساسه هذه أمور حسية، كذلك تطلق القاعدة على الأمور المعنوية. ومن ذلك قواعد العلم، والمقصود بقواعد العلم يعني أسس العلم الذي يبنى عليه. طيب، أسس العلم أو قواعد العلم ده أمر حس ولا معنوي؟ أمر معنوي. فقواعد العلم يعني أسسه التي تبنى عليه. طيب، هذا بالنسبة لتعريف القاعدة في اللغة. طيب، تعريف القاعدة في الصلاح، صلاح الفقهاء، قاعدة في الاصطلاح، اختلف طبعا مقصود القاعدة الفقهية يعني، والفقه طبعا سنتعرض له، تعريف الفقه نتعرض له إن شاء الله تبارك وتعالى في أول شروعنا في هذا النظم، إزاي سنرجعه الكلام عليه، نرجع الكلام عليه إن شاء الله تبارك وتعالى لما أتكلم عن أول أبيات أو مقدمة هذا النظم. فهذه القواعد ها منسوبة للفقه. طيب، ما تعريف القواعد الفقهية عند الفقهاء؟ اختلف في تعريفها، وهذا الاختلاف سببه أو نابع عن اختلافهم في مسألة أخرى، وهي: هل القواعد الفقهية أو هل القاعدة الفقهية كلية أم أكثرية؟ هل القاعدة الفقهية كلية ولا أكثرية؟ فبعض الفقهاء يرى أن القاعدة الفقهية قاعدة كلية، والمقصود بالقاعدة الكلية يعني يندرج وينزل ويدخل تحتها عامة الجزئيات بلا استثناء. وبعض الفقهاء يرى أن القاعدة الفقهية قاعدة أغلبية، بمعنى أن أغلب الجزئيات أو أغلب الفروع يندرج تحتها، لكن هناك بعض المستثنيات أو النوادر من هذه المستثنيات أو من هذه الفروع لا يدخل تحت هذه القاعدة. فبعض الفقهاء يرى أن القاعدة الفقهية قاعدة كلية، وبعض الفقهاء يرى أن القاعدة الفقهية قاعدة أكثرية. فمن يرى أن القاعدة الفقهية قاعدة كلية، بمعنى أنه يندرج تحتها عامة الجزئيات أو كل الجزئيات، فيقول في تعريف القاعدة الفقهية بأنها حكم كلي، حكم كلي فقهي ينطبق على جميع جزئياته. حكم كلي فقهي ينطبق على جميع جزئياته، ليتعرف منه على أحكام هذه الفروع. يبقى الفائدة من تعرف، يبقى الفائدة من هذه القاعدة هو تعرف أو التعرف على حكم الفروع التي تندرج تحتها. يبقى هو حكم كلي فقهي ينطبق على جميع الجزئيات. لاحظ هنا بقول إيه؟ ينطبق على جميع الجزئيات. طالما احنا قلنا قاعدة كلية يبقى هينطبق على جميع الجزئيات، واضح؟ وهذا يعني مقارب لتعريف ابن خطيب الدهشة، وهذا مقارب لتعريف العلامة ابن خطيب الدهشة، وهذا من علماء القرن التاسع الهجري. وخطيب الدهشة هذا لقب لوالده، أنه كان خطيبا لجامع الدهشة، لأنه كان خطيبا لجامع الدهشة، وهذا الجامع موجود في حماة في بلاد الشام، هذا الجامع موجود في حماة في بلاد الشام، فكان معروفا بابن خطيب الدهشة نسبة إلى والده الذي هو كان خطيبا لجامع الدهشة في حماة. وقال ابن السكي، تاج الدين ابن السكي رحمه الله، في تعريف القاعدة الفقهية، وطبعا ابن السكي أيضا ممن يرى أن القاعدة الفقهية قاعدة كلية، فعرف القاعدة الفقهية بأنها الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة، الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه، الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه. وهذا ذكره ابن السكي في الأشباه والنظائر، له أيضا كما سنتعرف على ذلك في آخر الدرس إن شاء الله تعالى. إذن هذا تعريف بعض من يرى أن القاعدة الفقهية قاعدة كلية، فيرى أن هذه القاعدة أمر كلي ينطبق على جميع الجزئيات. أما الفريق الآخر من الفقهاء، وهو من يرى أن القاعدة الفقهية أكثرية وليست كلية، فيعرف القواعد الفقهية أو القاعدة الفقهية بأنها قضية أكثرية أو حكم أكثري أغلبي ينطبق على أكثر جزئيات موضوعها، ينطبق على أكثر جزئيات موضوعها. لاحظ لما قلنا أكثري أو أغلبي يبقى ينطبق على إيه؟ على أكثر الجزئيات. معنى ذلك أن في بعض الفروع في بعض الجزئيات لا يندرج تحت هذه القاعدة. طيب يبقى لاحظ هنا الباعث على هذا الاختلاف بين الفريقين كما هو ملاحظ أن من نظر إلى أن أصل القاعدة في كونها جامعة لكل الفروع قال هي قاعدة إيه؟ كلية. ومن نظر إلى أن أغلب القواعد الفقهية فيها استثناءات رأى أنها أكثرية أو أغلبية، فمن رأى أن فيها المستثنيات قال هي أغلبية، من رأى أنها تندرج تحتها جميع الجزئيات رأى أنها كلية. فعلى كون القاعدة الفقهية أكثرية كلية، وعلى كون القاعدة الفقهية كلية لا أكثرية، سلك فقهاء الشافعية. فالشافعية يرون أن القاعدة الفقهية قاعدة كلية، الشافعية يرون أن القاعدة الفقهية كلية لا أكثرية، وهذا الذي سلكه الشافعية في تعريف القاعدة الفقهية كما بينا. طيب، أحيانا يكون عندي مستثنيات من بعض القواعد، يقول والقاعدة مثلا في قاعدة تقول كذا وكذا، لكن يستثني من ذلك كذا وكذا وكذا. أحيانا يكون في بعض يوجد بعض المستثنيات من القاعدة الفقهية. طيب، هذه المستثنيات بما يجاب عنها؟ أجاب الشافعية أو من يرى أن القواعد الفقهية كلية، أجاب عن هذه المستثنيات الموجودة في بعض القواعد بأنها شوارد ونوادر، أشياء شاردة، أشياء نادرة، وبالتالي لا تنخرم بها القاعدة. قالوا هذه المستثنيات أشياء نادرة، وإحنا عندنا بنقول النادر لا إيه؟ لا حكم له، وبالتالي لا يمكن أن تنخرم بها القاعدة. ومع ذلك، ومع كونها أشياء نادرة، قالوا وهي مع ذلك نجد أن هذه الجزئيات أو هذه الفروع المستثناة نجدها قد اندرجت تحت قواعد أخرى. يبقى في كل هذه الفروع مندرجة تحت قواعد ولا لا؟ مندرجة تحت قواعد، واضح؟ فإن لم تكن مندرجة تحت هذه القاعدة فستجدها قد اندرجت تحت قواعد، فينتج عن ذلك أن القواعد الفقهية شاملة لكل الجزئيات، وكل الفروع، واضح؟ فهذا بالنسبة لتعريف القواعد الفقهية. البعض يزيد في تعريف القاعدة لفظ فقهي كما أسلفنا في بعض التعريفات، كل فقهي، وذلك ليخرج القواعد في الفنون الأخرى، ليخرج بذلك من التعريف القواعد في الفنون الأخرى، فلا يشمل التعريف قواعد النحو، قواعد الحديث، قواعد التفسير، هذا لا يشمله التعريف، نحن بصدد تعريف القواعد الفقهية، واضح؟ فلما نزيد هذه اللفظة لفظ الفقهي يخرج بذلك القواعد في الفنون الأخرى. إذن لفظ فقهي أخرجت القواعد في الفنون الأخرى. بعض أيضا الفقهاء أو بعض الأصوليين يزيد في تعريف القاعدة الفقهية جملة في جزئيات كثيرة في أكثر من باب، فيقول في تعريف القاعدة الفقهية هي عبارة عن حكم أو حكم كلي، فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة في أكثر من باب، فيزيد هذه الجملة في أكثر من باب. طيب، الذي يزيد هذه الجملة ما الغرض من هذه الزيادة؟ قالوا الغرض من هذه الزيادة التفريق بين القاعدة والضابط. ممتاز، التفريق بين القاعدة وبين الضابط، وهذا يجعلنا نبحث في الفارق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. ما الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية والضابط الفقهي يتفقان ويفترقان، القاعدة الفقهية والضابط الفقهي يتفقان ويفترقان. يتفقان في أن كل منهما يندرج تحته عدد من الفروع الفقهية. يتفقان في أن كل منهما يندرج تحته عدد من الفروع الفقهية. الضابط الفقهي تحته عدد من الفروع. القاعدة الفقهية تحتها أيضا عدد من الفروع. يبقى هذا هو محل الاتفاق. طيب الافتراق، يفترقان في أن القاعدة تجمع فروعا من أكثر من باب، تجمع فروعا من أكثر من باب، بينما الضابط يشمل فروعا من باب واحد، بينما الضابط يشمل فروعا من باب واحد. وبالمثال يتضح المقال. فمثلا عندي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة تدخل في أبواب فقهية كثيرة، فتدخل هذه القاعدة في باب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وغيرها من الأبواب. فتجد أن القاعدة الفقهية تندرج أو تدخل في أكثر من باب بخلاف الضابط الفقهي. فالضابط الفقهي يختص بباب واحد من أبواب الفقه. مثال ذلك الضابط الذي يقول من لزمته نفقته لزمته فطرته، ومن لا فلا. من لزمته نفقته لزمته فطرته، ومن لا فلا. هذا الضابط خاص بباب زكاة الفطر. هذا الضابط خاص بباب زكاة الفطر، لا يتعداها إلى غيرها. ومعنى الضابط طبعا واضح، كل من تلزمك نفقته، النفق عليه كالابن أو الزوجة أو بالنسبة للوالد أو الوالدة يلزمك أن تخرج النفق عليه، زكاة الفطر عليه، وإلا فلا. واضح. وهذا طبعا التفريق بين القاعدة والضابط لم يكن موضع اعتبار عند بعض الفقهاء. فبعض الفقهاء كابن السبكي مثلا، كابن السبكي مثلا كثيرا ما يذكر الضوابط تحت عنوان القواعد الخاصة، فيأتي ويطلق مصطلح القاعدة على الضابط، لم يكونوا يعيرون اهتماما بهذا الفارق بين الضابط وبين القاعدة. ولكن جاء التفريق في وعند غيره من الفقهاء أو عند غيره ممن صنف في القواعد الفقهية. يبقى إذن عندي فارق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، لكن مع ذلك هناك بعض الفقهاء كابن السبكي لم يكن يعني يعير اهتماما بهذا الفارق بين الضابط الفقهي وبين القاعدة الفقهية. طيب إذن هذا بالنسبة لتعريف القواعد الفقهية. موضوعه، موضوع هذا الفن أو هذا العلم، ما هو موضوعه الذي يبحث فيه؟ يبحث في الفروع الفقهية أو المسائل الفقهية والنظائر منها والأشباه. الفروع الفقهية أو المسائل الفقهية والنظائر منها والأشباه، والنظائر منها والأشباه. والمقصود بالأشباه والنظائر يعني الأماثل. الأشباه والنظائر يعني الأماثل، الأشياء المتماثلة. فالأشباه والنظائر عبارة عن المسائل، فروع التي يشبه بعضها بعضا. الأشباه والنظائر عبارة عن المسائل أو الفروع التي يشبه بعضها بعضا مع اختلافها في الحكم. وذلك أو هذا الاختلاف ناتج عن إيش؟ ناتج عن أمور خفية أدركها الفقهاء بدقة أنظارهم. واضح؟ ثاني، يبقى إذن عندي الأشباه والنظائر عبارة عن بعض الفروع أو المسائل التي يشبه بعضها بعضا مع اختلافها في الحكم. طيب هذا الاختلاف ناتج عن إيش؟ ناتج عن عن بعض الفروق التي أدركها الفقهاء، فمن ثم وهذا طبعا بدقة أنظارهم وأطلقوها بعد ذلك، أطلقوا هذه القاعدة على جميع الفروع من باب يعني إطلاق الجزء على الكل، وهذا سنتعرض له بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى في محله. طيب هذا بالنسبة للموضوع الثمرة. ما الثمرة من وراء تعلم القواعد الفقهية؟ الثمرة من تعلم القواعد الفقهية هي سهولة معرفة الحكم الشرعي، أن تتعرف بسهولة على الحكم الشرعي لما تشابه عليك من مسائل. فبمجرد حفظك لهذه القاعدة الفقهية يسهل عليك أن تتعرف على حكم هذا الفرع أو حكم هذه المسألة من خلال تعرفك على هذه القاعدة الفقهية. طيب الواضع، من هو واضع هذا العلم، علم القواعد الفقهية؟ قريبة منها. الواضع من الذي أو أول من دون هذا الفن، أول من أشاع هذا الفن ودون فيه هو الشيخ العلامة أبو طاهر الدباس، وهو من أئمة الحنفية. هذا أول من دون في هذا الفن، أبو طاهر الدباس من أئمة الحنفية. فأبو طاهر الدباس رحمه الله تعالى جاء ورد مذهب الإمام أبي حنيفة إلى 17 قاعدة. قال فقه أبي حنيفة رحمه الله مردود إلى هذه القواعد 17. من أتقن هذه القواعد استطاع أن يحيط بفقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. جاء بعد ذلك القاضي حسين، والقاضي حسين من أئمة الشافعية كما هو معلوم. وإذا أطلق لفظ القاضي عند الفقهاء فالمراد به القاضي حسين. جاء القاضي حسين من أصحابنا من الشافعية، وحرر قواعد المذهب الشافعي ورأى أنها ترجع إلى 4 أو 5 قواعد، ترجع إلى 4 أو 5 قواعد. ثم بعد ذلك اتسعت دائرة هذا الفن، وأخذ الأئمة في التأليف وفي هذا الفن على اختلاف مذاهبهم الكثيرة. فدون فيه الحنابلة، ودون فيه المالكية كما دون فيه الحنفية والشافعية من قبل. وكل مذهب من هذه المذاهب له فيه مدونات ومصنفات كثيرة. طيب الاسم، ما هو اسم هذا الفن؟ القواعد الفقهية، اسمه القواعد الفقهية. والبعض يسميه بالأشباه والنظائر، فهو يسمى القواعد الفقهية ويسمى كذلك الأشباه والنظائر. طيب الاستمداد، وهذا المبحث مهم جدا. الاستمداد يعني مصدر هذا الفن، مصدر هذا العلم، من يصنف ويدون فيه، ما هو مصدره، من أين يستمد مادة هذا العلم في التدوين، استمداده. تستمد القواعد الفقهية من عدة مصادر، قواعد فقهية تستمد من عدة مصادر. أول هذه المصادر من نصوص الشارع، تستمد القواعد الفقهية من نصوص الشارع. ومن ذلك القاعدة المشهورة لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية مشهورة جدا، لا ضرر ولا ضرار. طيب هذه القاعدة الفقهية مستمدة من أين؟ استمدوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، استمدوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كذلك القاعدة المشهورة التي تقول الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، وهذه قاعدة مشهورة أيضا سنتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى في أثناء الشرح. الخراج بالضمان هذه قاعدة مشهورة، من أين استمدها الفقهاء؟ استمدوها من قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. وأيضا القاعدة المشهورة التي تقول جناية العجموات جبار، جناية العجموات جبار، يعني هدر لا ضمان فيها. هذا أيضا مأخوذ من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح؟ أحيانا تكون القاعدة مأخوذة من النص، من النص بنفس اللفظ كما أسلفنا من الأمثلة، وأحيانا تكون مأخوذة من معنى اللفظ، وأحيانا تكون مأخوذة من معنى النص أو معنى اللفظ الشرعي. ومن ذلك القاعدة التي تقول الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة لكن من أين أخذت؟ أخذت من معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا القاعدة المشهورة التي تقول الحدود تسقط بالشبهات، كلكم تعلمون هذه القاعدة، الحدود تدرأ بالشبهات، هذه القاعدة أيضا مأخوذة معنا من قوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. أيضا القاعدة الفقهية التي تقول ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، ما كان أكثر أو ما كان أكثر، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، هذه قاعدة فقهية مشهورة مأخوذة من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، نصبك مش نصبك، على قدر نصبك بكسر الباء. وكذلك من قوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى، إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى. يبقى ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، هذه مأخوذة من معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المصدر الأول من مصادر القواعد الفقهية النص الشرعي أو نص الشارع، أحيانا تؤخذ من نفس اللفظ وأحيانا تؤخذ من معنى، من معنى النص أو معنى اللفظ. المصدر الثاني من مصادر القواعد الفقهية الاستقراء، المصدر الثاني من مصادر القواعد الفقهية هو الاستقراء، وذلك القاعدة المشهورة المعروفة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة مأخوذة بالاستقراء، باستقراء نصوص الشرع الكثيرة التي تدل على رفع الحرج والمشقة وإرادة التيسير والتخفيف بالمكلف. فأخذوا من مجمل هذه النصوص هذه القاعدة أن المشقة تجلب التيسير. يبقى إذن هذه القاعدة مأخوذة من أين؟ بالاستقراء. كذلك القاعدة المشهورة المعروفة الضرر يزال، الضرر يزال، هذه القاعدة أيضا مأخوذة بالاستقراء، باستقراء النصوص الكثيرة كقوله تبارك وتعالى لا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، الضرر يزال. ومن قوله جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، الضرر يزال. كذلك من قوله جل وعلا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، الضرر يزال. يبقى كلها بهذه القاعدة مأخوذة من بالاستقراء من كل هذه النصوص، نظروا في هذه النصوص الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى فوجدوا أن كل هذه النصوص تريد أن أو تؤدي إلى معنى واحد وهو أن الضرر يزال. إذن المصدر الثاني من مصادر القواعد الفقهية هو الاستقراء. المصدر الثالث من هنعرف إن شاء الله في الشرح بقى التفصيلي لهذه القواعد إن شاء الله تبارك وتعالى، هل هي مأخوذة بالاستقراء ولا من معنى، هنعرف إن شاء الله. والفرق بين الاستدلال، فرق بين الأخذ من لفظ الحديث كما سنبين إن شاء الله. طيب المصدر الثالث من مصادر القواعد الفقهية نصوص الصحابة والتابعين، نصوص الصحابة والتابعين. أحيانا يكون مصدر القاعدة هو نص كلام الصحابي، وذلك كقول ابن عباس، كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كل شيء في القرآن أو كل شيء في القرآن أو فهو مخير، يعني فهو على التخيير، أي حاجة في كتاب الله سبحانه وتعالى أو كذا فهذا على التخيير. وكل شيء فإن لم تجدوا، وكل شيء فإن لم تجدوا فهو الأول فالأول. قال ابن عباس رضي الله عنه كل شيء في القرآن أو فهو مخير، وكل شيء فإن لم تجدوا فهو الأول فالأول. مثال ذلك قوله جل وعلا، حد عنده مثال؟ تخير لا في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وبعد كده قال إيه؟ فإن لم تجدوا فصيام 3 أيام. يبقى إذن أو على التخيير، فإن لم تجدوا هذا الأول فالأول. يبقى هذه القاعدة مأخوذة منين؟ من كلام الصحابي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. مثلا المصدر الرابع من مصادر القواعد الفقهية نصوص العلماء المجتهدين، نصوص العلماء المجتهدين. أحيانا يكون مصدر القواعد الفقهية نص قاله أحد العلماء المجتهدين، وذلك كقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه لا ينسب إلى ساكت قول، هذه قاعدة فقهية، لا ينسب إلى ساكت قول، هذه قاعدة فقهية. طيب ما مصدرها؟ مصدرها قول الإمام رضي الله عنه. وكذلك القاعدة الفقهية المشهورة إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. ما مصدر هذه القاعدة؟ مصدر هذه القاعدة هو قول الشافعي رضي الله عنه كذلك، وهكذا. يبقى أحيانا يكون مصدر القاعدة الفقهية هو قول الإمام أو العالم المجتهد. المصدر الخامس من مصادر القواعد الفقهية أحيانا يكون مصدر القاعدة هو الاستصحاب، الأخذ بالاستصحاب. ومعلوم طبعا ها عند الأصوليين أن الاستصحاب هذا كدليل شرعي مختلف في حجيته. فعند من يقول بهذا الأصل أحيانا يبني قاعدة فقهية مبنية عليه، ومن ذلك القاعدة التي تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، ومن ذلك القاعدة التي تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه القاعدة من أين استمدت؟ استمدت من الأصل وهو الاستصحاب، وهو الاستصحاب. وأحيانا، وهذا المصدر الثالث، المصدر الثالث من مصادر القواعد الفقهية، أحيانا يكون مصدر القاعدة هو القياس، أحيانا يكون مصدر القاعدة هو القياس. ومن ذلك القاعدة التي تقول ما منع شراؤه منع من التوكيل فيه، ما منع شراؤه منع من التوكيل فيه. كذلك القاعدة التي تقول كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه، كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه. كل هذه قواعد مبنية على إيش؟ على القياس. وهذه إن شاء الله تفصيل هذه القواعد في حينها بإذن الله سبحانه وتعالى. المصدر السابع من مصادر القواعد الفقهية، أحيانا يكون عند المصدر هو العقل، المصدر هو العقل، يعني عقلا هو معروف عندنا بالأدلة العقلية، واضح؟ أحيانا يكون مصدر القاعدة العقل الصحيح أو النظر الصحيح. ومن ذلك القاعدة المشهورة الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان، هذه قاعدة فقهية للصحيح. طيب ما معنى هذه القاعدة باختصار؟ الضمان، أو كيف يعني يكون مصدرها العقل؟ وذلك أن الضمان معلوم، الضمان يكون بالتعدي، تضمن شيء، ماذا تضمن؟ إذا كنت متعديا الضمان يكون بالتعدي، ويكون كذلك بفعل ما لا يجوز، فحينئذ تضمن. يبقى الضمان يكون بالتعدي وبفعل ما لا يجوز، فكيف يجتمع مع التجويز الشرعي؟ فكيف يجتمع مع التجويز الشرعي؟ يبقى الشيء أباحه الشرع، فكيف تضمنه؟ والضمان لا يكون إلا بفعل ما لا يجوز وبالتعدي. يبقى هذا إذن لا يمكن أبدا أن يجتمع جواز شرعي مع ضمان، فالجواز الشرعي ينافي الضمان، وهذا أيضا سنتعرض له بالتفصيل. كذلك القاعدة التي هي معروفة عندنا، وهي إذا سقط الأصل سقط الفرع، إذا سقط الأصل سقط الفرع، هذه أيضا قاعدة فقهية مستمدة من إيش؟ من العقل، وسنتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك أيضا بالتفصيل. المصدر الثامن والأخير من مصادر القواعد الفقهية، وهو الترجيح بين الجزئيات المتعارضة. أحيانا يكون مصدر القاعدة هو الترجيح بين الجزئيات المتعارضة. طيب ما معنى هذا الكلام؟ المقصود من ذلك أن العلماء حينما تتعارض عندهم بعض الأحكام المتعلقة بالفروع، حينما تتعارض عندهم بعض الأحكام المتعلقة بالفروع يلجؤون إلى الترجيح. بمعنى عندي فرع من الفروع جاءت بعض النصوص بحظرها ومنعها، وجاءت نصوص أخرى بإباحتها، فحينئذ يلجأ العلماء إلى الترجيح، ومن ثم أخذ العلماء من ذلك قاعدة عمموها. ومن ذلك القاعدة المشهورة: إذا تعارض الحظر والإباحة فإنه يقدم الحظر. إذا تعارض الحظر والإباحة فإنه يقدم الحظر. وكذلك إذا تعارض المانع والمقتدي قدم المانع. قدم المانع. كل هذه القواعد من أين أخذوها؟ من أين استمدوها؟ من الترجيح الذي يكون بين الجزئيات المتعارضة. إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع. طيب، هذا بالنسبة للمسألة الثانية وهو الاستمداد. عرفنا التعريف، الاسم، عرفنا أول حاجة التعريف، التعريف هو تاني الموضوع، الثمرة، الاسم، الوضع، الاستمداد. طيب، حكم الشارع، سادس حكم الشارع، السابع أو السابع حكم الشارع، حكم الشارع في تعلم القواعد الفقهية هو فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، بحيث يجب على الأمة أن يوجد فيها من يتعلم هذا العلم، وإلا أثمت الأمة بتفريطها وتضييعها لهذا العلم المبارك، علم القواعد الفقهية. طيب، وبذلك نكون انتهينا من المبحث الأول المتعلق بالمبادئ المتعلقة بهذا الفن. واضح؟ تعال بقى بعد كده نقترب قليلا ونتكلم عن القواعد الفقهية عندنا في المذهب. احنا تكلمنا على القواعد الفقهية في الغالب، يعني من كلامنا السابق إجمالا ككل عامة. دعنا بعد ذلك نتكلم بصورة أقرب في القواعد الفقهية عندنا في الشافعية. وسنتكلم في المبحث الثاني وهو حجية القاعدة الفقهية عند الشافعي أو عند الشافعية. حجية القاعدة الفقهية عند الشافعي. طيب، إذا كانت طبعا هذه بالنسبة المتعلق بهذا المبحث، نقول إذا كانت القاعدة الفقهية نصية، إذا كانت القاعدة الفقهية نصية، طبعا معروف المقصود بهذا المبحث، مراد بهذا المبحث هل يصح لي أن آتي بقاعدة فقهية وأحتج بها وتكون دليلي في هذه المسألة ولا لا؟ فنقول إذا كانت القاعدة الفقهية نصية فاتفق العلماء على أنه على أنها حجة. إذا كانت القاعدة الفقهية نصية فاتفق العلماء على أنها حجة، يصح الاستناد إليها في استنباط الأحكام وكذلك في الفتوى. تأتي أنت تسألني ما الدليل وما حجتك على حكمك في هذه المسألة؟ أقول لأن القاعدة تقول الخراج بالضمان، باتفاق العلماء يجوز لك أنت كمثل مفتي أن تستدل بذلك. لماذا؟ لأن هذه القاعدة قاعدة نصية مستمدة من النص بلفظه، فكأنما استدلت بالنص. طيب، أما لو كانت القاعدة مستنبطة، أما لو كانت القاعدة مستنبطة فاختلف أو غير ذلك بقى من غير نصية، يعني مستنبطة أو غير نصية، هل يصح لي أو هل يصح الاستناد إليها والاحتجاج بها؟ اختلف العلماء في ذلك. وظاهر لا بين العلماء عموما، وظاهر مذهب الشافعي هو الجواز، وظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه هو الجواز، جواز الاستناد إلى مثل هذه القواعد، إلى مثل هذه القواعد. ممكن يخرج من المعنى، نتكلم بقى في غير ذلك، واضح؟ ففي هذه الحالة اختلف فيها العلماء، وظاهر مذهب الشافعي الجواز. ومن ذلك ما روى أو ما روي أن الشافعي رضي الله تعالى عنه قد أجاب بالقاعدة المشهورة، قد أجاب بالقاعدة المشهورة لما سئل في بعض المسائل، أجاب رضي الله عنه بقاعدة المشهورة، وهي القاعدة السابقة وأن ذكرناها: إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. فمن ذلك إذا فقدت المرأة وليها في السفر، إذا فقدت المرأة وليها في السفر، هل سئل الشافعي هل تولي أمرها رجلا آخر؟ فقدت وليها في السفر، هي مثلا في رفقة ولا شيء مثلا، وفقدت وليها، هل تولي أمرها رجلا آخر؟ قال الشافعي: يجوز. فقيل له: كيف ذلك؟ تولي أمرها رجلا آخر، كيف ذلك؟ فقال الشافعي رضي الله عنه: أمر اتسع، تصير بلا ولي ولا بولي أجنبي؟ لا، بولي أجنبي، برجل آخر. الأمر إذا ضاق اتسع. فضل الأمر إذا ضاق اتسع. كذلك في الذباب، الذباب يجلس على الغائط ثم يقع على الثوب. سئل عنه الإمام الشافعي رضي الله عنه، ففصل الشافعي، قال: إن كان يجف أثناء الطيران خلاص فلا بأس. طيب لم يجف يا إمام وسقط على الثوب، فقال: إذا ضاق الأمر اتسع. حتى في هذه الحالة ما فيش مشكلة، وهذا تعرضنا له في الفقه لما تكلمنا عن النجاسات المعفو عنها، واضح؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع. صعب جدا طبعا أنت تتحرز من الذباب، الذباب يأتي لكل أحد وفي أي موضع، هيأمرك الشرع بالتحرز من هذا الذباب، صعب جدا. إذا ضاق الأمر اتسع. فاستدلال الشافعي رضي الله عنه واحتجاجه بمثل هذه القواعد دل على أن ظاهر مذهب الشافعي أنه يجوز أن يحتج بالقاعدة الفقهية حتى وإن لم تكن نصية. ثم ننتقل بعد ذلك للمبحث الثالث، وهو المبحث الأخير في درسنا، وهو المبحث المتعلق بمدونات القواعد الفقهية في المذهب الشافعي، مدونات أو المصنفات التي دونت في المذهب الشافعي المتعلقة بالقواعد الفقهية. وقبل أن نذكر هذه المصنفات لابد أن ننبه إلى أن الشافعية هم أكثر الناس اهتماما وتأليفا في هذا الفن. الشافعية أكثر الناس اهتماما وتأليفا بهذا الفن، فن القواعد الفقهية، ولذلك تجد لهم مؤلفات كثيرة جدا في القواعد الفقهية. لكن أهم هذه المؤلفات في المذهب الشافعي كتاب تخريج الفروع على الأصول، كتاب تخريج الفروع على الأصول، وهذا للإمام أبي المناقب شهاب الدين الزنجاني، لأبي المناقب شهاب الدين الزنجاني رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب، كتاب تخريج الفروع على الأصول، هذا الكتاب يجمع بين دفتيه قواعد أصولية وقواعد أيضا فقهية، قواعد أصولية وقواعد أيضا فقهية. وطريقة المؤلف فيه أن يذكر القاعدة مشيرا فيها إلى قول الشافعي وإلى قول أبي حنيفة، يذكر القاعدة ويشير إلى قول الشافعي وقول أبي حنيفة، ثم يذكر بعض ما يتخرج عن هذه القاعدة، ثم يذكر بعض ما يتخرج عن هذه القاعدة. أيضا من هذه المصنفات التي دونت في هذا الفن كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وهو للإمام العلم العلام الكبير الحبر سلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام. عز الدين ابن عبد السلام له كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ركز فيه المصنف رحمه الله تعالى في جميع الكتاب على قاعدة واحدة، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. بل بيّن رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أن الشرع كله يرجع إلى هذه القاعدة فقط، أن الشرع كله يرجع إلى هذه القاعدة فقط، جلب المصالح ودرء المفاسد. الكتاب الثالث أو المصنف الثالث أو الذي الأمر الثالث دون في مذهب بالنسبة للقواعد الفقهية، كتاب الأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل. لصدر الدين ابن الوكيل، وهذا المؤلف هو أول ما ألف تحت مسمى الأشباه والنظائر. أول من أطلق على هذا الفن الأشباه والنظائر أو صنف كتابا وأسماه الأشباه والنظائر هو صدر الدين ابن الوكيل. وتقريبا كل من جاء بعده عالة عليه، كل من جاء بعده عالة عليه. استمد ابن الوكيل رحمه الله تعالى مادة هذا الكتاب من بطون الكتب الفقهية، هو بنفسه رضي الله عنه استمد هذه القواعد الفقهية التي دونها في هذا الكتاب من بطون الكتب الفقهية، فليس هو عالة على أحد في هذا التدوين، لكن عاب هذا الكتاب شيء واحد، عاب هذا الكتاب أنه غير مرتب، أنه غير مرتب، وذلك لأن المؤلف قد أدركته المنية رحمه الله تعالى قبل أن يتمكن من تحريره وترتيبه. المصنف الرابع أو الكتاب الرابع الذي هو خاص بهذا الفن في المذهب وهو كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب. المجموع المذهب في قواعد المذهب للحافظ الكبير العلائي رحمه الله تعالى، الحافظ العلائي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب، هذا الكتاب من أنفس الكتب التي ألفت في القرن الثامن في الفقه الشافعي وقواعده. هذا الكتاب من أنفس الكتب في هذا الباب. استقى المؤلف رحمه الله تعالى مادة هذا الكتاب من كتاب ابن الوكيل. استقى المؤلف رحمه الله تعالى مادة هذا الكتاب من كتاب ابن الوكيل، ثم أتى وزاد على ذلك زيادات مفيدة من مصادر متعددة، وذكر في هذا الكتاب خلاصة ما كتب في هذا الفن من قواعد أصولية وفقهية وما يتخرج عن هذه القواعد من فروع. بدأ العلائي رحمه الله تعالى، هذه طريقته في هذا الكتاب، بدأ العلائي رحمه الله تعالى بذكر القواعد الفقهية الخمس الكبرى. بدأ رحمه الله تعالى بذكر القواعد الخمس الفقهية الكبرى وأطال النفس في شرحها رحمه الله تعالى، أطال النفس في شرحها. ثم بعدما أتى بالقواعد الفقهية الخمس الكبرى أتبعها بالقواعد الأصولية ثم القواعد الفقهية. وهذا الكتاب لنفاسته ويعني جلالته خدمه الفقهاء والعلماء.